شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون فَفِرُّوا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا